بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبعون الله تعالى نستأنف الدرس الأسبوعي في كتاب شرح تنقيح الفصول لشهاب الدين القرافي. كنا قد وقفنا قبل الحج على مسألة مهمة، وهي منزلة القياس من الأدلة، وذكرنا أنه أحد الأدلة المعتد بها وهو الدليل الرابع، ثم ذكر المصنف خلافا في أيهما يقدم، خبر الواحد أم القياس، وأشرنا في وقته إلى الأقوال في المسألة، وأن جمهور العلماء يقدمون خبر الواحد إذا صح على القياس. وأما ما نقل عن الإمام مالك فقد يعني اختلف أصحابه في تحديد مذهبه في هذه المسألة، فقال بعضهم إنه يقدم القياس على خبر الواحد، وقال بعضهم بل يقدم خبر الواحد على القياس، وقال بعض المحققين منهم إنه يقدم خبر الواحد إذا كان معه قياس أو قاعدة تسنده، ولكن حينما يكون خبر الواحد مخالفا لجميع القواعد، وهنا أيضا نبهنا إلى أنه ليس مرادهم بمخالفة خبر الواحد للقياس أنه قياس واحد بناء على علة مستنبطة، فمثل هذا لا يقارن بخبر الواحد، وإنما يصح في يعني التوقف حينما، أو يمكن أن يقع الخلاف حينما يكون خبر الواحد مخالفا لقواعد الشرع العامة أو ما يسمونه بالقياس، مثل ما قالوا في حديث المصراة وكيفية ضمان ما يشربه المشتري من لبنها، فإن الذين توقفوا في هذا الخبر لم يتوقفوا لأجل أنه خالف قياسا جزئيا، وإنما توقفوا فيه لمخالفته لقواعد شرعية عامة تكاد تكون محل وفاق، وهي في كيفية ضمان المتلفات، فإن المتلفات إنما تضمن بمثلها إن كانت مثلية، وبقيمتها إن كانت قيمية. فلما جاء هذا الخبر على خلاف هذه القواعد قالوا هذا على خلاف القياس، وإلا فهم لا يريدون أي قياس كان حينما يذكرون هذه المسألة، بدليل أنهم يذكرون أن من شروط القياس أن لا يخالف نصا. ومع هذا قلنا إن الراجح في هذا هو تقديم الخبر إذا كان صريحا لا احتمال فيه، وأما إن كان يحتمل التخصيص أو يحتمل التقييد فيجوز أن يخصص أو يقيد بالقياس، كما مر معنا في باب العموم والخصوص أنه يمكن أن يقيد أو يخصص بالقياس الجلي، وليس أيضا بكل قياس، بمعنى أنه القياس حينما يعني يكون قياسا على فرع مخصوص، لأنه لا بد أن يستند القياس إلى أصل، والأصل له دليل، فكأن الدليل الخاص يعني استنبطنا منه علة فوسعنا دلالته ليشمل ما عدا المذكور في التخصيص أو في النص المخصص فيتوسع فيه، يعني يرد النص مثلا في الناسي فيقولون الناسي معذور، يعني ورد التخصيص الناسي مثلا فيقال عذر الناسي لأنه النسيان يهجم على الإنسان ولا يستطيع، ومثله الخطأ ومثله السهو ومثله يعني الجهل في بعض الأمور يقاس على النسيان. عذر مثلا المجنون لأنه لا يعقل فيلحق به أيضا من هو في مرتبته من من لا يعقل هذه الأمور من الصغار، وهكذا. فهذا قياس على شيء مخصوص لأنه في معناه، لأنه في معناه بحيث يلحق به. بل إنهم قاسوا مثلا بيع العنب على رؤوس شجره بقدر خرصه زبيبا على بيع العرايا الوارد في عرايا النخل، ومعلوم أن عرايا النخل وارد فيها نص يستثنيها من المزابنة فهو مخصص لها، فقاسوا عليه لأنهم لمحوا معنى مؤثرا وهو موجود في العنب مع الزبيب فأجازوه، مع أن هذا يعتبرونه قياس على المخصوص من قاعدة القياس، فالقياس فيه يعني في نطاق ضيق، أما المخصصات الأخرى فإنهم يعني يقيسون عليها إذا خصصت من اللفظ العام وأمكن استنباط معنى يقاس عليه، أما إذا انسد باب الاستنباط فإنهم يتوقفون، كما يعني استثني مثلا خزيمة بن ثابت بأن شهادته تعدل شهادة رجلين، حتى وإن كنا نعرف لماذا استثناها الرسول صلى الله عليه وسلم لكنهم ما قالوا إن من كان يشبهه في يعني إيمانه يقاس عليه، لأن هذه أمور مستورة عنا لا تنضبط ولا نستطيع أن يعني نضبطها بضابط. وكذلك قالوا مثلا في رضاع الكبير ما يعني أنه يقتصر به على موضعه، وكذلك قالوا في يعني مسائل كثيرة قصروها على موضعها لأنه لا يعرف لها علة يمكن تعميمها، أو لأنها ورد النص على الخصوصية فيها كما قال في يعني لأبي بردة تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك، فأصبحت خصوصية لأبي بردة بمقتضى هذا الحديث. المصنف طبعا يعني أورد سؤالا أو دليلا لمن قال إن القياس لا يمكن أن يقدم على خبر الواحد، مفاده أن خبر الآحاد أو أخبار الآحاد هي أصل بالنسبة للقياس، فكيف يقدم الفرع على الأصل؟ القياس يعتبر فرعا عن السنة، والسنة أكثرها أخبار آحاد، فكيف يقدم الفرع على أصله؟ وأجاب عنه وقال نحن حينما نقدمه لا نقدمه على الأصل نفسه، وإنما قدمناه على أصل آخر أو على دليل آخر، فهذا يعني اعتذار منه، لكن هم في الواقع ينظرون إلى السنة عموما على أنها هي أصل أو الدليل الشرعي أو النص الشرعي أصل في القياس لا بد منه، أو الإجماع أيضا، فيقولون كيف يكون هو مقدما عليه؟ ونحن قلنا إنه إذا كان التقديم المقصود به التخصيص أو التقييد فنعم، أما الرفض المطلق لخبر الواحد لأجل أنه يخالف القياس فهو مرجوح ولم يقل به أحد إلا حينما يخالف قواعد الشرع العامة. فالذين قالوا عند مخالفة القياس نترك خبر الواحد ما يقصدون كل قياس، بل القياس المخالف لقواعد الشرع العامة. نعم تفضل. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شهاب الدين أحمد ابن إدريس القرافي رحمه الله تعالى في تنقيح الفصول: حكى القاضي عياض في التنبيهات وابن رشد في المقدمات في مذهب مالك في تقديم القياس على خبر الواحد قولين، وعند الحنفية قولان أيضا. حجة تقديم القياس أنه موافق للقواعد من جهة تضمنه لتحصيل المصالح أو درء المفاسد، والخبر المخالف له يمنع من ذلك، فيقدم الموافق للقواعد على المخالف لها. حجة المنع أن القياس فرع النصوص والفرع لا يقدم على أصله. بيان الأول: أن القياس لم يكن حجة إلا بالنصوص فهو فرعها، ولأن المقيس عليه لا بد أن يكون منصوصا عليه، فصار القياس فرع النصوص من هذين الوجهين. وأما أن الفرع لا يقدم على أصله فلأنه لو قدم على أصله لأبطل أصله، ولو أبطل أصله لبطل فلا يبطل أصله، يعني لبطل هو، لو أنه يعني أبطل أصله لبطل هو تبعا لأصل. نعم. والجواب عن هذه النكتة أن النصوص التي هي أصل القياس غير النص الذي قدم عليه القياس. نعم. الذي قدم عليه القياس فلا تناقض، فلم يقدم الفرع على أصله بل على غير أصله. يعني هو نظر إلى الواقع فعلا، وهم نظروا في الاستدلال إلى أصل الدليل أو أصل السنة هي المثبتة لحجية القياس. نعم. صلى الله عليه. قال: وهو إن كان بإلغاء الفارق فهو تنقيح المناط عند الغزالي، أو باستخراج الجامع من الأصل ثم تحقيقه في الفرع، فالأول يسمى تخريج المناط والثاني تحقيقه. المناط. نعم أكمل. قال: المناط اسم مكان الإناطة، والإناطة التعليق والإلصاق. قال حسان بن ثابت في منهجاه: وأنت ذنيم النيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفرد أي علق. وقال حبيب الطائي: بلاد بها نيطت علي تمائمي، وأول أرض مس جلدي ترابها أي علقت عليها الحروز فيها. والعلة ربط بها الحكم وعلق عليها فسميت مناطا على وجه التشبيه والاستعارة. واختلف الناس في تنقيح المناط، فقال الغزالي: هو إلغاء الفارق كما تقول لا فارق بين بيع الصفة وبيع الرؤية إلا الرؤية، وهي لا تصلح أن تكون فارقا في متعلقات أغراض المبيع فوجب استواؤهما في الجواز، ولا فارق بين الذكور والإناث في مفهوم عتق الرق وتشطير الحد فوجب استواؤهما فيه. وقد ورد النص بذلك في أحدهما في قوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ولا فارق بين الأمة والعبد في التقويم على المعتق الشخص في التقويم على المعتق الشخص فوجب استواؤهما في ذلك، فإن النص إنما ورد في العبد الذكر خاصة في قوله عليه السلام: من أعتق شركا له في عبد ونحو ذلك. فهذا القياس يسمى تنقيح المناط على اصطلاح هؤلاء. وقال الحسكفي في جدله وغيره: تنقيح المناط هو تعيين علة من أوصاف مذكورة، وتخريج المناط هو استخراجها من أوصاف غير مذكورة. مثال الأول: حديث الأعرابي: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب صدره وينتف شعره فقال: أهلكت وأهلكت وقعت أهلي في شهر رمضان، فأوجب عليه السلام الكفارة. الحديث المشهور، فذكر في الحديث كونه أعرابيا وضرب الصدر ونتف الشعر وهي لا تصلح للتعليل، وكونه مفسدا للصوم مناسب للكفارة، فتعين علة من فتعين علة من أوصاف مذكورة. ومثال الثاني نهيه عليه السلام عن بيع البر بالبر إلا مثلا بمثل يدا بيد. ولم لعلنا نقف عند القسم الأول وهو تنقيح المناط. أولا كلام المصنف هنا في يعني قوله هو إن كان بإلغاء الفارق، وهو يتكلم طبعا عن القياس، فكأنه يقول القياس إما أن يكون بإلغاء الفارق وهو المسمى بالتنقيح عند الغزالي، أو يكون باستخراج الجامع من الأصل ثم تحقيقه في الفرع. استخراج الجامع من الأصل ثم تحقيقه في الفرع، يعني له طريقان: إما بإلغاء الفارق أو باستخراج الجامع. هذا تقسيم للقياس من حيث ذكر الجامع وعدمه، فتقسيمه من حيث ذكر الجامع هو إما أن يذكر الجامع أو لا يذكر، ما يذكر جامع يعني. فإن لم يذكر جامع فهذا هو القياس بنفي الفارق، لأنه لا يذكر العلة الجامعة وإنما يذكر الفارق، يقول هما سواء في كل شيء ولا فرق بينهما إلا كذا، وهذا لا تأثير له، إذن حكمهما واحد. فهذا النوع يسمى قياسا وهو قياس جلي، يسميه بعضهم القياس في معنى الأصل، يسمى القياس في معنى الأصل، يعني يقول هذا في معنى ذاك لا فارق بينهما، كما نلحق العبد بالأمة في تنصيف الحد، فنحن لسنا بحاجة إلى أن نبحث ما هي العلة التي ألحقنا فيها العبد بالأمة في الحد، في حد الزنا، وإنما نقول هما سواء لا فرق بينهما إلا الذكورة والأنوثة، وهي غير مؤثرة في باب الحدود، لأن حد الحر والحرة واحد، ما فرقنا في الأحرار فلا نفرق في الأرقاء. فهذا النوع يسمى قياس في معنى الأصل، ويسمى عمل المجتهد حينئذ تنقيح مناطق، يقول عند الغزالي. هذا إذا كنا نتكلم عن أنواع القياس، نقول قياس تذكر فيه العلة وقياس لا تذكر، هذا من حيث ذكر العلة وعدم ذكرها. فما ذكرت فيه العلة هو قياس العلة، أو ما ذكر فيه الجامع قياس علة، وأحيانا لا تذكر العلة نفسها بل يذكر دليلها فيسمى قياس الدلالة. فإذا القياس من حيث ذكر العلة وعدم ذكرها ثلاثة أقسام. فاسم الأول قياس في معنى الأصل، وهو الذي لا تذكر فيه العلة وإنما يقال الفارق كذا وليس له أثر. والقسم الثاني أن تذكر فيه العلة، ينص المستدل ينص على العلة. والقسم الثالث أن يذكر دليل العلة ولا يذكر العلة نفسها. ذكر العلة واضح، يعني مثل ما يقول العلة في تحريم الخمر الإسكار فنلحقها بكذا، العلة في القصاص كذا، القتل عمدا عدوانا فنلحق به القصاص مثلا في الأطراف، مثلا يعني نقيس القياس في الأطراف، الاعتداء مثلا على معصوم فنلحق به الاقتصاص في الأطراف، وحينما يعني نذكر العلة يصبح القياس عندنا مثلا نلحق نقول القتل عمدا عدوانا، فسواء حصل بمثقل أو بمحدد. فإذا كان مثلا الحنفي يوافقنا على ثبوت القصاص في القتل بمحدد نقول له العلة هي القتل عمدا عدوان وقد وجد في المثقل فيثبت القصاص. أما دليل العلة فهو أن يذكر المستدل دليل العلة وليس ذات العلة، العلة نفسها ما يذكرها وإنما يذكر ما يدل عليها، وهذا كثير في ما يسمى بأقيسة الشبه. أقيسة الشبه كثيرا ما يعلل فيها بالدليل، يعني يذكر الدليل العلة ولا تذكر العلة نفسها. فيقولون مثلا صح نكاحه فيصح طلاقه. طيب لو نظرنا علل ماذا بماذا؟ علل صحة الطلاق بصحة النكاح، فلما صح النكاح عرفنا أنه هو صاحب الحق في إبقاء عقد الزوجية وفي رفضه فيصح طلاقه. ومثل ما قالوا مثلا في إجبار البكر قالوا يعني صح نكاحها وهي صامتة، صح نكاحها وهي صامتة، وهذا منصوص عليه في الحديث إذا صمتت نعم صمتها إذنها، نعم قالوا صح نكاحها فهي صامتة فيصح وهي ساخطة. طيب من أين العلة الآن؟ هم عللوا بأن نكاحها وقت صماتها صحيح، هل هذا علة لصحة النكاح مع رفضها وسخطها؟ ما هو علة، لكن هم قالوا هذا دليل العلة. طيب كيف دليل؟ قال هو دليل على أن رضاها غير معتبر، لأنه لو اعتبر رضاها لطلب منها الشرع أن تتكلم به، هي قادرة على الكلام، قادرة على الكلام، فقالوا يعني جاز تزويجها وهي ساكتة فجاز وهي ساخطة. فهذا التقسيم الأول للقياس من جهة ذكر المستدل للعلة أو ذكره للفرق أو ذكره لدليل العلة. أما المصطلحات التي ذكرت فهي أنواع للاجتهاد في العلة، كيف نعرف العلة، كيف يجتهد المجتهد في العلة، ويمكن أن يؤخذ منها تنويع آخر للقياس، فيقال القياس إما أن يكون بمجرد نفي الفارق، وإما أن يكون بذكر بالبحث عن العلة وذكرها ثم بعد هذا يعني إجراء القياس. إجراء القياس معنى هذا أنه يأخذ مرحلتين، المرحلة الأولى البحث في العلة حتى تتحرر، والمرحلة الثانية التأكد من وجودها في الفرع. فسمى التأكد من وجودها في الفرع بأنه تحقيق مناط، وهذا صحيح، لكن هذا جزء من تحقيق المناط، لأن تحقيق المناط يعني نوعان. النوع الأول أن يكون الحكم ثابتا بنص أو إجماع أو بمقتضى قاعدة عامة لا يختلف فيها الخصمان، ثم يأتي اجتهاد المجتهد في أنه يبين أنها موجودة ومتحققة في أو منطبقة على هذا الفرق، يعني يطبقها يجتهد في تطبيقها. وهذا كثير، هذا النوع من المسمى بتحقيق المناط، يعني هو أشهر أنواع تحقيق المناط، وهو تكلم عنه الشاطبي باستفاضة وقال هذا النوع من الاجتهاد ما ينقطع، يعني من ميزاته أنه لا ينقطع أبدا، يبقى نبقى بحاجة، لأن الفقيه ينظر في المسألة فيعطي الحكم، وسيبقى تحقيق مناطه محتاجا إليه. أحيانا أيضا هذا النوع من الاجتهاد لا يحتاج إلى مزيد تفقه ودراسة ومعرفة بالكتاب والسنة، بل ربما يحتاج إلى الخبرة، يحتاج إلى الخبرة. ولهذا مثلا نفقة الزوجة واجبة على الزوج متقررة بالنصوص والإجماع، لكن كيف تقدر النفقة؟ كيف تقدر النفقة؟ قالوا تقدير النفقة وتحديدها هذا من باب تحقيق المناط، أن الحالة التي أمامك الآن زوجة تطالب بتقدير نفقتها، كيف تقدرها؟ هذا يحتاج إلى اجتهاد، فينظر إلى حالها وإلى حال الزوج في اليسر، يعني هل هم موسران أو معسران، أو أحدهم موسر والآخر معسر، وبعضهم يقول لا، ينظر إلى حال الزوج نفسه، لأن هي تزوجت به وهي تعلم حاله ورضيت بحاله، فهو ينفق على قدر سعته كما قال الله تعالى ينفق ذو سعة من سعته. هذا نوع من تحقيق المناط. وأيضا الأقيسة الظنية المبنية على استنباط العلة تحتاج إلى تحقيق مناط، تحتاج إلى تحقيق مناط. يعني مثلا قل اتفقنا على أن علة القصاص القتل عمدا عدوانا، القتل عمدا عدوانا، قد نختلف في أنها هل هي موجودة مثلا في وضع شيء من المخدر مثلا في الشراب ثم يموت به، وقد يعلم أنه قاتل أو لا يعلم، فيحتاج إلى تحقيق مناط، هل هو يعني يعتبر هذا الفعل من القتل عمدا أو من القتل الخطأ مثلا، أو من القتل شبه الخطأ، طبعا هو ليس خطأ لكن شبه خطأ بناء على تقسيم القتل إلى ثلاثة أقسام، فهذا أيضا يحتاج إلى تحقيق مناط، مع أن العلة أيضا مستنبطة. حينما اتفقنا أيضا أو قلنا إن علة تحريم الخمر مثلا الإسكار، أيضا نختلف في بعض الأمور، هل مثل هذا الشراب مسكر أو ليس بمسكر؟ إن كان مسكرا اتفقنا على تحريم، وإن لم يكن مسكرا فهو ليس بمحرم. إن اختلفنا في تحقيق مناطه اختلفنا في الحكم، مع أننا متفقون على أن كل مسكر حرام، لكن اختلفنا في هذا النوع، فهذا أيضا نوع من يعني الاجتهاد في العلة أو في تحقيق المناط. فالمصنف طبعا نقل عن الغزالي، الغزالي الذي أذكر أيضا أنه ذكر لتحقيق المناط نوعين، مثل ما قال عنه ابن قدامة أنه إما أن يعني يكون الحكم ورد فيه نص عام أو قاعدة عامة، فيجتهد المجتهد في التحقق من وجودها وفي تطبيقها في الواقع أو في المسألة التي أمامه التي يقضي فيها، وإما أن يكون من باب يعني أخذ العلة المستنبطة والتحقق من وجودها، أيضا العلة المستنبطة والتحقق من وجودها. فهو يقول تحقيق المناط قد يكون في النصوص، في نصوص الشرع، فهذا اجتهاد في النص، النص متفق عليه، لكن نجتهد هل يدخل في هذا، هل ينزل على هذه الحالة أو لا ينزل، وهو باب واسع، باب واسع، يعني يقتضي من الناظر أن ينظر إلى الظروف التي ورد فيها النص، إلى مآلات النص، مآلات التطبيق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل المآلات هي نفسها الآن أو ليست كذلك. ولهذا يعني النظر إلى ما تؤول إليه الأمور هو داخل فيما يسمى بتحقيق المناط، وهو من ضوابط تحقيق المناط، أن ينظر أولا أنه هل الصورة التي ورد حكمها في كتاب الله وفي سنة رسول صلى الله عليه وسلم هي تساوي نفس الصورة التي أمامنا الآن، أو أنها تغيرت الصورة؟ ويحصل الخطأ في هذا كثيرا عند بعض يعني المجتهدين في أنه يجري يعني النص بناء على الاسم، ما دام هذا يسمى كذا والآية جاءت في تحريم هذا الاسم فإنه يحرم، إنه يحرم. ولهذا يعني أول ما عرفت يعني عرف الفقهاء القهوة قال كثير منهم بتحريمها، لأنهم يعرفون أنها كانت تسمى يعني أن الخمر يسمى القهوة، الخمر يسمى قهوة، و يعني هو شراب لا يعرفونه، وطريقة إدارته أيضا تشبه إدارة كؤوس الخمر، فبعضهم قال بتحريمه تحريمها، وأخذ الأمر فترة على هذا. وهذا يعني يبدو أنه من الخطأ في تحقيق المناط، والخطأ في تحقيق المناط مشكل ويسبب إشكالات كبيرة، لأنه أيضا أحيانا يتولاه المكلف الذي لا خبرة له ولا علم له، يعني ليس له فقه وفهم ومعرفة بظروف الواقعة التي قضى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الحديث فيها، ثم ينقلها إلى واقعة أخرى هي تشبهها في الاسم ولكنها ربما تختلف عنها في الحقيقة، أو ربما يختلف أثر التطبيق هنا أو في هذا الوقت عن أثره في ذلك الوقت، فيقع في إشكال من هذا الجانب. إذن تحقيق المناط يمكن أن يكون في النصوص العامة والقواعد العامة المتفق عليها، ويمكن أن يكون أيضا في الأقيسة المستنبطة أو العلل المنصوصة، يعني سواء كانت العلة منصوصة أو كانت مستنبطة هي تحتاج إلى التحقق من وجودها في الفرع، وهذا النوع من الاجتهاد يسمى تحقيق المناط. أما تنقيح المناط، تنقيح المناط فهذا عمل المجتهد في معرفة العلة وإلغاء ما ليس بعلة من الأوصاف المذكورة في النص، ولهذا في المنهج الذي ذكره أو يعني التعريف الذي ذكره الحسكفي، الحسكفي هو ينطق بالصاد وبالسين، وإن كان بالصاد أقرب لأننا إذا نظرنا إلى نسبته إلى حصن كاف يقولون فإنه يكون بالصاد، لكن تعرفون الكلمات الأعجمية يتصرف فيها العرب كثيرا. فما ذكره الحسكفي هو الأولى بالاعتماد، وهو أن تنقيح المناط هو تعيين للعلة من بين أوصاف متعددة، بمعنى أن يذكر في النص القرآني أو في النص من السنة أوصاف قد يتبادر إلى الذهن أنها هي العلة أو جزء من العلة، فيعمل الفقيه على استبعاد ما لا يصلح أن يكون علة ولا جزءا من العلة حتى يبقى ما هو علة، فهذا هو تنقيح المناط. تحقيق المناط هل هو قياس؟ الأكثر قالوا تحقيق المناط لا نسميه قياسا، هو اجتهاد لكن لا يسمى قياس. تحقيق المناط ما هو تنقيح، تحقيق المناط هل يسمى قياسا؟ الأكثر يقولون هو ليس بقياس، هذا لا يخالف فيه أحد أبدا، ولا يمكن يخالف أحد في أننا إذا قلنا مثلا الدم الكثير ينقض الوضوء أنه يحتاج إلى أن يحقق هل هذا الدم الذي طلع من فلان كثير أو قليل، إذا قلنا الزوجة لها كفاية يحتاج أن يحقق ما هي كفايتها في هذا العصر، هل يكفيها مثلا غرفة واحدة أو أن كل أهل بلد لهم عرفهم في تحديد السكنة والنفقة. فقالوا هذا ليس بقياس، هذا نعم اجتهاد لكنه ليس بقياس، وهو من الاجتهاد المستمر الذي لا ينقطع، وهو ميدان لأهل الخبرة، وقد يتقنه أهل الخبرة أكثر من إتقان الفقيه. والفقيه أيضا إذا كان ممن له اطلاع على أحوال الناس وأعرافهم وعاداتهم هو مؤهل للاجتهاد في ذلك، وحينما ينسد عليه الباب يرجع إلى أهل الخبرة، كما في شأن بعض الأدوية مثلا، هل هي قاتلة أو ليست بقاتلة، هل هي مضرة أو ليست مضرة، نسبة الضرر، نسبة الخطر في إجراء مثل هذه العملية أو في تناول مثل هذا الدواء، هذه كلها يرجع فيها إلى أهل الخبرة، وهي من تحقيق المناط. أما تنقيح المناط فالأكثر قالوا إنه داخل في القياس، لأنه عمل القائس، فالقائس يحتاج إلى أن يحقق المناط ثم يعممه بعد هذا. لكن قال الحنفية أو كثير من الحنفية قالوا تنقيح المناط ليس قياس، القياس هو فقط حينما نحتاج إلى تخريج المناط، إذا خرجنا المناط وأجرينا القياس بناء عليه هذا هو القياس. أما تنقيح المناط فهو يعني لو سميناه قياسا نسميه قياسا في معنى النص، لكن يقولون لا حاجة إلى تسميته أو إلحاقه بالقياس. وقالوا هذا حينما اعترض عليهم وقيل لهم كيف أنتم تقولون إن القياس لا يأتي في الحدود والكفارات، ثم إنكم قستم في الكفارات مثلا، كيف قسنا في وقستم في الحدود، كيف قستم؟ قالوا أنتم قلتم إن يعني ورد النص في من وطئ زوجته في نهار رمضان أنه عليه الكفارة المعروف، النص ورد في من وطئ زوجته في نهار رمضان، فقلتم أنتم أيضا يلحق به من أكل يعني أفطر بطعام أو شراب متعمدا، فكان جوابهم أن هذا ليس من القياس، هذا تحقيق تنقيح مناط، هذا تنقيح مناط، وتنقيح المناط هو اجتهاد لكنه ليس بقياس، هو بيان لمعنى النص، قال هو توسيع لمجرى النص فقط. فيقولون نحن لم نصنع قياسا وإنما نظرنا إلى أنه هل هناك فوارق بين هذه الصورة وتلك، فلم نجد فوارق مؤثرة، ولهذا أسقطنا العلة التي هي ركن من أركان القياس، ما ذكرنا علة، لو كان قياسا ما سقط منه ركن العلة. أما الأكثر فقالوا هذا قياس، فنحن حينما نحقق أن ننقح المناط نصل إلى وصف نقول هو العلة، وطريقتنا في تنقيح المناط أننا ننظر إلى النص فنستبعد الأوصاف الطردية ونبقي الأوصاف المؤثرة ونقول هي العلة. ولهذا يقولون إننا مثلا إن الذين قالوا إن الكفارة تلزم من أفطر في نهار رمضان بالأكل والشرب، يقولون لم نجد فارقا بين الأكل والشرب والوطأ، فقلنا العلة ليست الوطأ وإنما يعني انتهاك حرمة الشهر بالفطر عمدا، فالعلة هي الفطر عمدا، الفطر عمدا انتهاكا لحرمة الشهر هذا هو العلة، ومن أكل متعمدا أو شرب متعمدا انتهك حرمة الشرع ولذلك تلزمه الكفارة. فهذا النوع الثاني المسمى تنقيح المناط. أما تخريج المناط فهم متفقون عليه على معناه، متفقون على أن تخريج المناط هو استنباط للعلة من المعاني المفهومة من النص أو من مآلات النص، استنباطها من مآلات النص وما يؤدي إليه النص، والفرق بينه يقولون وبين تنقيح المناط أن تنقيح المناط نظر في الأوصاف المذكورة في النص نفسه فنستبعد منها ما لا تأثير له، أما تخريج المناط فهو تأمل في الواقعة وفي الحكم وفي النسبة بينهما وفي الأثر الذي يتركه هذا الحكم وفي مآلاته، ثم الخروج بعلة يعتقد أنها هي التي لأجلها حكم الشرع في هذه الصورة بهذا الحكم. إذن هناك يعني شيء من الإشكال في كلام المصنف وفي يعني ما ذكره من أنه يعني كأنه ينوع القياس، فنقول إذا كنا نريد ذكر أنواع القياس فأنواع القياس تذكر بطرق متعددة وبالنظر إلى أمور متعددة، فهو بالنظر إلى ذكر المستدل للعلة وعدم ذكره ثلاثة أنواع، إما أن يذكر العلة نفسها فيسمى قياس علة، وإما أن يذكر دليل العلة فيسمى قياس الدلالة، وإما أن لا يذكر العلة ولا دليل العلة وإنما يذكر يعني الفارق وينفيه أنه لا فارق إلا كذا، وهو المسمى القياس في معنى الأصل. أما التنويعات الأخرى فهي تأتي من جهة تنويعه مثلا من جهة المناسبة، يعني مناسبة العلة وعدم مناسبتها، فهناك قياس معنى وهو الذي تكون العلة فيه ظاهرة المناسبة، يعني توجد مناسبة بين ما جعلناه علة وبين ما وبين حكم الشرع، فهذا يسمى قياس علة أو قياس معنى. وأحيانا يعني تكون العلة مترددة بين أن تكون ظاهرة المناسبة أو غير ظاهرة فيسمى قياس الشبه، يسمى القياس قياس الشبه لتردد العلة بين المناسبة وعدمها ولعدم ظهورها كالأولى، وقياس طرد وهو ما انعدمت فيه المناسبة بتاتا، يعني ما لم توجد فيه مناسبة البتة، فهذا تقسيم لها من حيث مناسبة العلة، الأول من حيث ذكر العلة والثاني من حيث مناسبة العلة. هناك تقسيم أيضا من حيث القوة والضعف، فهناك قياس جلي وقياس خفي، يعني من حيث الظهور والخفاء، قياس جلي وقياس خفي. وقالوا القياس الجلي هو إما أن يكون منصوصا على علته أو يكون بنفي الفارق، وأما القياس الخفي فهو ما عدا ذلك. هذا ينسجم مع مذهب الجمهور الذين يقولون أن تنقيح المناط هو يعني داخل في القياس أو هو من عمل القائس، أما حينما يقال أن تنقيح المناط ليس من القياس في شيء وكما يقول الحنفية فيحتاجون إلى تعريف آخر للقياس الجلي والقياس الخفي، فما ظهرت مناسبته عندهم هو قياس جلي وما خفيت مناسبته هو قياس خفي، وبعضهم ربما يقول ما ثبت تأثير علته بنص أو إجماع فهو القياس الجلي، وما لم يثبت تأثيره بنص ولا إجماع فهو القياس الخفي، ولهم في هذا يعني اجتهادات. فكلام المصنف إذن فيه شيء من التسامح، يعني لو حملناه على أنه من باب تنويع القياس، مع أنه هو قال يعني تنقيح المناط عند الغزالي كذا، وتحقيقه في الفرع يسمى تخريج المناط، وأما الثاني وأما استخراج الجامع يقول من الأصل ثم تحقيقه في الفرع، فالأول يسمى تخريج المناط والثاني تحقيقه، الثاني تحقيقه، فجعل التحقيق المناط مقصورا على التأكد من وجود العلة في إيش؟ في الفرع. لكن الصحيح أن تحقيق المناط أعم من ذلك، فهو يشمل النصوص العامة والقواعد العامة حينما نريد أن نطبقها على الواقع، فهي تحتاج إلى تحقيق مناط، والغلط فيها قد يحصل كثيرا، وهي نوع من الاجتهاد الذي لا ينقطع أبدا. نعم. أحسن الله إليك. الخلاف بين ما ذكره الغزالي من إلغاء الفارق في تنقيح المناط وبين ما ذكره الحصكي فيه، يعني هو في فقط اصطلاحي، يعني هذا اصطلاح جرى عليه وبنى عليه تقسيمات، اصطلاحي هو اصطلاحي أبدا، هو خلاف في اصطلاح. نعم. أحسن الله إليك. قال ومثال الثاني، لكن نحن قلنا إن المشهور هو ما ذكره الحصكي فيه يعني. نعم. أحسن الله إليك. قال ومثال الثاني نهيه عليه السلام عن بيع البر بالبر إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولم يذكر العلة ولا أوصافا فهي مشتملة عليها، فتعين الطعم للعلة أو الكيل أو القوت أو المالية، إخراج علة من أوصاف غير مذكورة، فهذا هو تخريج المناط، لأننا أخرجنا العلة من غيب. والأول تنقيح المناط لأنه تصفية وإزالة لما لا يصلح عما يصلح، وتنقيح الشيء إصلاحه، فهذا اصطلاح مناسب، فتحصل لنا في تنقيح المناط مذهبان، وفي تخريج المناط قولان، وأما تحقيق المناط في تخريج تنقيح المناط قال مذهبان، المذهب الأول قال هو فقط تنقيح المناط هو إلغاء الفارق، وهناك قال لا هو نوع من تعيين العلة، أن تنقيح المناط وسيلة لتعيين العلة، ولهذا يذكرونه هؤلاء يذكرونه مع يعني مع الدال على العلة، يقولون مما يدل على العلة تنقيح المناط، أننا ننقح المناط فنستدل بتنقيح المناط على العلة، لكن هناك قال لا تنقيح المناط هو إلغاء الفارق. والفرق بين الاتجاهين ليس يعني كبيرا، لأن تنقيح المناط يؤدي إلى إلغاء الفارق، إذا نقحت المناط ستقول لا فارق بينهما، لكن الإشكال في أنه هل أيضا تنقيح المناط نعدهم يعني من القياس، أو أنه يعني اجتهاد في فهم النص فقط وتوسيع مجراه كما يقولون وتعميمه، وهل هو يصلح يعني هل يعد وسيلة لمعرفة العلة أو لا يعد؟ إذن هما سيذكر يعني أصحاب الفريق الثاني يكون هو طريق لمعرفة العلة تنقيح المناط، أما التحقيق فهو تطبيق للعلة والتأكد من وجودها، أما التخريج فهو استخراجها من يعني من من يعني من غيب مثل ما قال، نعم يعني الاستنباط، طريق الاستنباط النظر في الحكم، ترديد النظر بين الحكم وبين الواقعة التي حكم فيها وما الذي يترتب عليه وينقدح في الذهن، والغالب في هذا أنه يحتاج إلى المناسبة، أنه ينظر في المناسبات، مع أنهم ذكروا المناسبة على أنها طريق مستقل، فيذكرون المناسبة طريقا مستقلا، ويذكرون تنقيح المناط على أنه طريق مستقل، لأن تنقيح المناط فيه سهولة ويسر، يعني هو استبعاد أو الأوصاف مذكورة فما فيه صعوبة، مع أنه يلحظ المناسبة، المشتغل بتوقيع قد يراعي المناسبة ويراعي النصوص الشرع الأخرى التي يعني تدل مثلا على أن هذا الوصف ليس له تأثير. لا، ما هو تحقيق مناط، المناسبة تخريج، نعم المناسبة تخريج، ما في ذلك شيء. المناسبة هي تخريج المناط، لأن المناط غير موجود، غير لم تذكر يعني في النص، لم تذكر يعني لم يشر النص إلى أوصاف يمكن أن تكون هي العلة، وإنما يعني يتأمل في الحكم وفي المحكوم عليه وفي الحكمة منه وما الذي يترتب عليه في أسباب الحكم وفي ما يؤول إليه ثمر ونتائجه ليوصل إلى علة مناسبة أو وصف مناسب كما يقولون ويعلق عليه. الإخالة نعم، أي نعم، هي مأخوذة من الخيال وهي تعني الظن، يعني إخالة هي الظن، يعني أنت تقول أنا أخال هذا كذا، خلته كذا، خلته ابني، حينما ترى شخصا من بعيد يعني، فأنت النظر إلى الشكل والخيال ثم يسبق إلى ذهنك معنى، فهي فيها معنى يعني فيها تشعر بالظنية، يعني نعم تشعر بالظنية. ولهذا هناك من يفرق يقول أن الإخالة أضعف من المناسبة، لكن الإطلاق العام على أن الإخالة والمناسبة سواء، وإنما سميت إخالة من جهة يعني تخيل أن هذا الوصف علة، وسميت المناسبة من جهة التناسب وكون هذا ترتيب الحكم على هذا الوصف مما يناسب أفعال العقلاء في العادة، ترتيب الحكم على هذا الوصف يناسب أفعال العقلاء في العادة، فلهذا سموا هذا مناسبة. هذا هو يعني الذين قالوا مثلا في تخريج المناط يقول قولان، ما هما القولان؟ يعني ما قال وفي تخريج المناط قولان، في تخريج المناط يقول تبين لنا يعني في تنقيح المناط مذهبان، وهذا واضح. استخراج الجامع على طريقة الغزالي، استخراج الجامع على طريقة الغزالي أو الاستفادة من أوصاف غير مذكورة، تعيين العلة من أوصاف غير مذكورة. إذن الفرق بينهما أن الأول، الإطلاق الأول يقول هو استخراج للعلة مطلقا، سواء كانت الأوصاف مذكورة أو غير مذكورة، سواء مما وجد أو مما لم يوجد، يعني إذا انتهى كلامه إلى أن العلة كذا سمينا هذا تخريج مناط. إذا قال مثلا أنه العلة هي المذكورة في النص كذا، هذا تخريج مناط حتى وإن كان اتبع فيها يعني السبر والتقسيم، فهي إذا استعمل السبر والتقسيم في هو تخريج مناط عند الغزالي. وأما هنا فيقول إنها لا تكون تخريج مناط إلا إذا لم تكن مذكورة في الأصل، يعني بناء على التوجه الثاني. فعندنا توجهان أو اتجاهان، هل تخريج المناط يشمل استخراج العلة سواء استخرجها من الأوصاف المذكورة أو من يعني النظر والاستنباط فقط، أو أنه مقصور على الثاني، اصطلاحان أو قولا. شيخ صلى الله عليك، بالنسبة لتنقيح المناط يعني على اصطلاح الحسكي فيه والعامة، إذا كان يعني هل الاختلاف في كونه قياس هنا ولا حتى على طريقة الغزالي، إذا كان هو إلغاء الفارق يختلفون هل إلغاء الفارق قياس أو ليس بقياس؟ ما فهمت قصدك، يعني هم يقولون تنقيح المناط هو كذا، هو أنك يعني تنظر في الأوصاف فتستبعدها حتى لا يبقى إلا وصف واحد وتبين، ما تسكت فقط وتقول هو العلة، يعني حتى يختلف عن السبر والتقسيم، لأن السبر والتقسيم مبناه على أنه يعني إما كذا أو كذا أو كذا، هذا لا يصلح وهذا لا يصلح، إذن ما يبقى إلا هذا. لكن تنقيح المناط يبين أن ما بقي هو العلة فعلا. صحيح، لكن إيه؟ أنا سؤالي أحسن الله إليك في الاختلاف، هل يعد هذا قياس أو لا يعد؟ هل هذا يجري كذلك على اصطلاح الغزالي في تنقيح المناط الذي هو إلغاء الفارق، ولا الذي اصطلح عليه الغزالي أو درج عليه الغزالي هو قياس عند جميعهم؟ أما الغزالي فهو مع الجمهور في أن تنقيح المناط يعد من القياس، لكن اللي خالفوا الحنفية وقالوا إنه ليس قياسا. هل هذا أحسن الله إليك جراء اختلافهم في الاصطلاح؟ ما أظن، لا ما أظن هذا، ما أظن أن هذا ناشئ عن الاختلاف في الاصطلاح. الاصطلاح لا، ما المشكلة يعني؟ ما لا، فيها إشكالات كثيرة في هذا وفي غيره، يعني في قضية الاصطلاح ستجد اختلافا كثيرا فيه. والمشكلة أن بعض المؤلفين يستخدم الاصطلاح هذا مرة وذاك مرة، لأنه ينقل من عدة كتب، فيقلد هذا مرة ويقلد هذا مرة، وهذه مما يربك قارئ الكتاب، يعني مرة يسير على اصطلاح. ومثلها الخلاف في الأصل مثلا مر معنا. هي تنقيح المناط عند الغزالي قياس، يعني هو تسمية العبارة فيها تسامح، يعني لا يسمى تخريج المناط قياسا، تخريج المناط وحده ما يسمى قياسا، وإنما فيها شيء من التسامح. لكن القياس الذي علته تؤخذ بطريق تخريج المناط هو قياس. لكن الأولى تعبير من قال الاجتهاد في العلة على ثلاثة أقسام، إما أن يكون بتحقيق المناط أو بتخريج المناط أو بتنقيح المناط، فهذا هو عبارة قد تكون أسلم. لكنهم يتسامحون في العبارات كثيرا، فالذي يعني يدقق في العبارة ربما يصطدم ببعض العبارات فيقف عندها متحيرا، فلا بد من يعني التسامح في فهم كلامهم. الشيء المهم الذي يريد أن يعرف هو أن تنقيح المناط هل هو من قياس أو ليس بقياس، يعني هل يرتب عليه قياسا، هل يسمى قياسا في حد ذات هو اجتهاد في تنقيح المناط. فهناك من يقول تنقيح المناط معدود من قسم القياس، ويقصد به أننا إذا نقحنا المناط وحددنا وقلنا هذا هو مناط الحكم، ثم أجرينا الإلحاق أو ألحقنا بناء على هذا، عملنا هذا قياس. الآخر يقول لا، إذا نقحت المناط وقلت لا فارق بين العبد والأمة إلا الذكور والأنوثة وهي ليس لها أثر، فأنت فقط فهمت النص، هذا فهم للنص في أن مثلا الزاني من الأرقاء الذكور يعامل معاملة الزانية من يعني الرقيقات أو من الإماء، ويجلد نصف الحد وهو 50 جلدة، لأن الله قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. نعم أحسن الله عليه. قال وأما تحقيق المناط فهو تحقيق العلة المتفق عليها في الفرع، مثاله أن يتفق على أن العلة في الربا هي القوت الغالب. طبعا هذا تحقيق المناط في باب القياس، لكن تحقيق مناط النصوص أيضا هو مطلوب، هو تحقيق مناط. فتحقيق المناط يجري في النصوص وفي الأقيسة، في النصوص بأنك تتأكد من أن هذا النص ينطبق على الصورة التي أمامك، وقد ذكرنا أن الخطأ يحصل فيها في هذا كثيرا. وأما في الأقيسة فتحقق أن العلة موجودة في الفرع. نعم أحسن الله إليك. قال وأما تحقيق المناط فهو تحقيق العلة المتفق عليها في الفرع، مثاله أن يتفق على أن العلة في الربا هي القوت الغالب، ويختلف في الربا في التين بناء على أنه يقتات غالبا في الأندلس أو لا نظرا إلى الحجاز وغيره، فهذا تحقيق المناط ينظر هل هو محقق أم لا بعد الاتفاق عليه. فقد ظهر الفرق بين تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط، وهي اصطلاحات لفظية. نعم، لكنها مهمة، يعني إدراكها مهم، وإن كان نعم الخلاف فيها قد يكون يعني خلاف في اصطلاح، لكن فهمها ومعرفتها لفهم كتب العلماء أمر ضروري. نعم. صلى الله عليه. قال: الفصل الثالث في الدال على العلة، وهو ثمانية. طبعا هذا أهم أنواع، يعني أهم أبواب القياس، زبدة القياس هي هذه، يعني كيف نستدل على العلة، كيف نعرف أن هذه هي العلة. إذا يعني استطاع أن يصل إلى العلة، إجراء القياس بعد هذا سهل. نعم. نعم. النص والإيماء والمناسبة والشبه والدوران والسبر والطرد وتنقيح المناط. فالأول النص على العلة وهو ظاهر، والثاني هو الإيماء وهو خمسة: الفاء نحو قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا، وترتيب الحكم على الوصف نحو ترتيب الكفارة على قوله: واقعت أهلي في شهر رمضان. قال الإمام: سواء كان مناسبا أو لم يكن. وسؤاله عليه السلام عن وصف المحكوم عليه نحو قوله عليه السلام: ينقص الرطب إذا جف، أو نعم ينقص الرطب إذا جف، أو تفريق الشارع بين شيئين في الحكم نحو قوله عليه السلام: القاتل لا يرث، أو ورود النهي على فعل يمنع ما تقدم وجوبه. نعم. النص على العلة نحو قوله: العلة كذا، أو فعلته لأجل كذا، فهذا نص في التعليل. والفاء تدخل على المعلول نحو ما تقدم: فإن الجلد معلول الزنا، وتدخل على العلة نحو قوله عليه السلام: ولا تمسوه بطيب، فإنه يبعث يوم القيامة محرما. فالإحرام هو علة المنع من الطيب. ومعنى قول الإمام فخر الدين: سواء كان مناسبا أو لم يكن، يشير إلى أن المناسبة مستقلة بالدلالة على العلية، وكذلك الترتيب. فإن القائل لو قال: أكرم الجهلاء وأهن العلماء، أنكر السامعون هذا القول وعابوه، ومدرك الاستقباح أنهم فهموا. أبعد دعوة تامة الصلاة رقمة محمد الوسيلة وفضل. قلنا إن هذا الباب هو أهم أبواب القياس، وهو كيف نستدل على العلة. وذكر المصنف عدة طرق، أولها النص. النص أحيانا يكون صريحا على أن العلة كذا، مثل ما قال الله تعالى مثلا: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ومثل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. فهذه نصوص صريحة يقول، ولكن هناك نصوص ظاهرة وليست صريحة قطعية لكنها ظاهرة، وهي أيضا من النص، من الاستدلال على العلة بالنص، وهذه كثيرة، وتعرف من جهة معرفة الأحرف الدالة على العلية، ما هي الحروف أو الألفاظ التي تدل على التعليل في لغة العرب. فالدلالة هنا دلالة لفظية، فالعرب مثلا يجعلون الباء سببية، يقول، فتكون دليلا على العلية: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليه. فالباء هنا كل ما قيل عنه أن الباء سببية هذا يعتبر نص على العلة. كذلك في تصلح للسببية، حرف في دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فكل ما هو من الحروف الدال على السببية يعتبر من النص على العلة. إذن يقولون أيضا تدل على التعليل، مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فلا إذن. فهذا دليل على يعني نص على العلية. إن المكسورة إذا جاءت بعد حكم تدل على أنها تعليل لما قبلها، فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، بعد قوله إنها ليست بنجس، هذا نص على العلة. قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. مثلا المفعول لأجله أيثما وجد، في أي نص وجد المفعول لأجله يكون فيه نص على العلة، جزاء بما كانوا يكسبون مثلا. وهكذا كل ما قيل إنه من الحروف المفيدة للسببية أو للعلية يمكن أن يعد في ضمن النص الظاهر على العلة. لكن نريد أن نتوقف قليلا عند كلام العلماء في هذه النقطة. هل كلامهم هنا في النص الصريح والنص الظاهر الدال على العلة مقصور على العلة التي هي ركن من أركان القياس، أو على العلة مطلقا؟ بالتتبع وبالنظر يتبين أنهم يتكلمون عن العلة مطلقا، عن التعليل، أصل التعليل. ولهذا يذكرون كل الطرق والأساليب التي تفيد العلية، تفيد التعليل في لغة العرب، بغض النظر عن كونها تصلح أن تكون هذه العلة ركنا في قياس، أو أنها تكون علة واقفة أو قاصرة لا تتعدى محلها. فمثلا في توزيع الفي لما قال: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، هل نستطيع أن نعمم هذه العلة ونقول مثلا نمنع إمساك الأغنياء لأموالهم لأن الله علل وقال كي لا يكون دولة بين الأغنياء، نمنع التبايع بين غني وغني حتى لا يتداول المال؟ ما نستطيع هذا، ولم يقل بهذا أحد، لأن العلة قاصرة ما يمكن تعديتها على كل شيء، لابد من يعني. فهم يذكرون العلل سواء كانت هذه العلل قاصرة أو كانت متعدية، ولهذا يسردون لنا كل ما جاء في القرآن أو كثير مما جاء في القرآن والسنة من الأساليب المفيدة للتعليل، سواء بالترتيب بالفاء مثلا، يعني وهو سيأتي أن بعضهم عده من الإيماء، يعني بعضهم يعد هذا من الإيماء وبعضهم يعده من النص غير الظاهر، ويقولون ترتيب الوصف الحكم على الوصف المقرون بالفاء، يعني سواء كان في نص الشارع أو في نص الصحابي أيضا، في نقل الصحابي، فقالوا قول الصحابي: سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، الحكم مقرون بالفاء بعد وصف، فيكون علة لهذا الحكم، الوصف السابق يكون علة للحكم الذي بعد الفاء، لما يقرن الحكم بالفاء ويسبقه وصف يكون الوصف هو علة هذا الحكم. هذا بعضهم يعده من الإيماء وبعضهم يعده من النص، والمصنف يبدو أنه يعني أدرج الجميع معا في أثناء شرحه، وما توقف يعني عند التفريق بينهما، ولكن يعني الأكثر طبعا يقولون ما كان ما ورد في النص من الحروف الموضوعة للتعليل هذا أعتبره من التعليل بالنص، الحروف المشهورة بالتعليل، أما ما عدا ذلك من الأساليب فهو يسمى إيماء. إذن النص معروف ويكون إما صريحا أو ظاهرا، الصريح في مثل كي لا يكون دولة ومثل من أجل ذلك، هذا صريح يقولون. وأما الإيماء وأما غير الصريح فهو ما كان بالحروف التي ما اقترن بالحروف والأساليب المفيدة للعلية مثل الباء وفي والمفعول لأجله، وأيضا لفظ إذن، وكذلك إن المقترنة الواقعة بعد الحكم تدل على أن ما بعدها علة لذلك الحكم، فهذه نصوص صريحة. أما الإيماء فاختلفوا في تعريفه، ما هو الإيماء، ما هو الإيماء هنا، فقالوا قال بعضهم الإيماء هو الدلالة على العلة بلازم من اللوازم الواردة في النص، ليس بالنص وإنما بلازم النص. وقال آخرون بل هو الدلالة على العلة بقرائن، بأي قرينة يمكن أن تدل على ذلك نسمي هذا من الإيماء. وبعضهم قصر الإيماء على ترتيب الحكم على الوصف، ترتيب الحكم على الوصف المناسب بالفاء، وبعضهم قال ما نحتاج إلى المناسبة، ترتيب الحكم على الوصف بالفاء يكفي سواء جاء في نص الشارع أو جاء في نص الراوي أو في كلام الراوي، في نص الشارع لا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فلما جاء الفاء هنا عرفنا أنه يومئ إلى التعليل. بعضهم يقول هذا نص، ما هو إيماء، لأنها الفاء وإنا كلاهما تدل على التعليل، ولعل هذا هو الأقرب أن هذا يصلح مثالا للنص على العلة وليس في الإيماء، لكنه نص ظاهر. إذن الإيماء ما المقصود به؟ هو الإشارة إلى، طبعا هو في اللغة الإشارة باليد أو بالرأس، تقول أو ما إلي برأسه أن نعم أو أن لا، أو ما إلي بيده أن اقترب مثلا، فالإيماء يكون بالإشارة، ولكن المقصود به هنا هو يعني إشارة خاصة، هو الإشارة إلى العلة بلازم، يعني الاستدلال على العلة بلازم من لوازم ما يعني من لوازم النص، أو الاستدلال على العلة بقرينة من القرائن المصاحبة للنص، فهذا هو الإيماء الذي يذكر هنا في باب العلل. بعضهم يقول الإيماء والتنبيه، ويقول إن المقصود بالتنبيه يدخل فيه التنبيه بالأعلى على الأدنى، وبالأدنى على الأعلى، وبالمساوي على مثله، تنبيه بالأعلى على الأدنى، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائم. فإذا كان من تأمنه بدينار بقنطار يؤديه إليك يمكن أن تأمن على ما هو أقل من ذلك، فإذا أدى الكثير أدى القليل، ومن خان في القليل فهو حري أن يخون في الكثير. التأفف مثلا المنهي عنه، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهم، التأفف فيه تنبيه على بالأعلى بالأدنى على الأعلى، نبه بالأدنى على الأعلى، فقالوا هذا يدخل في يعني التنبيه على العلة بذكر أدنى شيء مما يدل على أن أدنى أذى للوالدين محرم، وأن المقصود الإيذاء وليس مجرد التأفف. فلو كان الحرام فقط هو التأفف منهما لا ما حرم ما هو أكبر منه أعظم منه، فهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى. لكن الحقيقة أن مثل هذا الاستنباط منه ليس من باب القياس، بل هو استنباط من النص، لأنه عرف، عرف لغوي، والعرف اللغوي مثل الوضع اللغوي. فالحكم المستفاد من التنبيه بالأعلى على الأدنى وبالأدنى على الأعلى هذا يدخل، لا يدخل في باب القياس، وإنما هو استدلال بالنص. وإن كان بعض العلماء كالشافعية قالوا هو قياس جلي، فيصبح الخلاف معهم خلافا لفظيا، لأنهم إذا سموه قياسا جليا فالقياس الجلي قطعي مثل النص، لكن الأكثر يقولون دلالة مثل هذه النصوص هي دلالة لفظية وليست دلالة عقلية، لأن القياس الذي يصدق عليه أنه قياس استنباطي دلالته عقلية، تحتاج إلى شيء من التأمل، تحتاج إلى شيء من التأمل. أما مفهوم الموافقة فإنه يتبادر إلى الذهن من غير حاجة إلى تأمل. أما أنواع الإيماء فهي يعني كثيرة، ذكر المصنف منها ترتيب الحكم على الوصف بالفاء، ومثله بحديث لا تمسوه طيبا أو لا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فهذا دليل على أن العلة في عدم إمساسه الطيب أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أيضا قول الراوي سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، فما قبله السهو هو علة السجود، فيعلل السجود بالسهو، وجوب السجود بالسهو، فهذا جانب. هذه يعني نوع من أنواع الإيماء، من أنواع الإيماء للعلة، وهو ترتيب الحكم مثلا على الوصف. في المتن قال مثل ترتيب الكفارة على قول وقعت أهلي، هذا يصلح مثال يعني نوعا آخر ذكروه، وهو أن يكون يعني الحكم جوابا لسؤال سائل، فإذا سأل السائل الرسول عليه الصلاة والسلام ثم أجابه بحكم، فما ذكر في السؤال هو علة لهذا الحكم. لكن أحيانا يذكر في السؤال أوصاف كثيرة بعضها طردي غير مناسب، وبعضها هو المناسب، فيأتي ما عرفناه قبل قليل بأنه بتنقيح المناط، فننقح المناط ونستبعد الأوصاف الطردية التي لا يمكن أن يعلق الحكم عليها، مثل ما قال هنا المصنف في مسألة في قول الأعرابي وقعت على أهلي وأنا صائم، وقال قبله إنني يعني جاءه أعرابي ثائر الشعر يضرب ينتف شعره ويضرب صدره، قال هذه كلها ما لها تأثير، كونه أعرابي أو كونه منزعجا من هذا الأمر وكونه ينتف شعره أو يضرب صدره هذه ليس لها تأثير، أوصاف طردية. من أين عرفنا هذا؟ عرفناه من جهة أن هذه لا يتعلق بها حكم، وأن الشرع جاء للجميع، للأعراب وللحاضر، فلهذا استبعدت هذه الأوصاف. لكن وقع الخلاف بينهم مع هذا، وقع الخلاف هل العلة هو الوطأ، خصوص الوطأ أو الفطر، وبقي كل منهم على رأيه، فقال الحنفية والمالكية العلة هي الفطر عمدا، كسر حرمة الصيام بالفطر عمدا، فمن أكل طعاما متعمدا في نهار رمضان عليه الكفارة المغلظة المذكورة في النص. وقال الحنابلة والشافعية لا كفارة عليه إلا في الوطن، إلا في الوطن. ومثل هذا أيضا وقع الخلاف في كفارة اليمين، وهل في اليمين الغموس التي يقتطع بها حق امرئ بغير حق، امرئ بغير حق أو مال امرئ بغير حق، هل هي يعني فيها كفارة أو ليس فيها كفارة؟ فالصواب أنه لا كفارة فيها، ليس لأجل أنها خفيفة وإنما لأجل أنها عظيمة، ما تكفرها هذه كفارة اليمين المذكورة، لا تقوى على تكفير الذنب ولا يكفرها إلا رد المال إلى صاحبه. أيضا قالوا منها أن يذكر في النص وصف لو لم يكن هو العلة لما كان لذكره فائدة، أن يأتي في النص وصف لو لم يكن هو العلة لما كان لذكره فائدة. مثل ماذا؟ قالوا له أمثلة، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم للسائل عن بيع الرطب بالتمر: أينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم، قال فلا إذن. فقالوا لما ذكر نقصان الرطب عند جفافه عن التمر عرفنا أن العلة هي عدم التساوي بينهما بعد الجفاف. أيضا قال مثله بعضهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يجره خيلاء، قالوا لأبي بكر، يعني أخذ بعض الشراح الحديث من هذا وبعض الفقهاء من هذا أن العلة هي جر الثوب خيلاء وليس مجرد طول الثوب إذا كان مثلا يتعاهده بالرفع، لأن أبا بكر كان يرتخي إزاره ويرفعه، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنك لست ممن يجره خيلاء. فقالوا هذا فيه تنبيه على العلة. وأظن الوقت يعني أزف، ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.